السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من الدكان. موضوع حلقة اليوم خيار العيب. ما الحكم لو وجد المشتري في السلعة المباعة عيبا؟ وماذا يفعل المشتري إذا وجد هذا العيب؟ وما هي الخيارات التي أمامه إذا وجد في السلعة المشترى عيبا؟ يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. حياك الله شيخ محمد. بارك الله فيك أستاذ محمد. شيخ محمد، تكلمنا في الحلقة السابقة عن خيار الشرط، وتوقفنا عند نقطة مهمة، وهي خيار الشرط، متى ينتهي هذا الخيار وبماذا ينتهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما تفضلت، تناولنا في اللقاء السابق خيار الشرط، وقلنا أن الخيارات تعد مخرجا للزوم العقد، أن العقد اللازم لا يمكن لأحد فسخه من تلقاء نفسه بإرادة منفردة بعيدة عن إرادة الطرف الآخر، وإلا فما فائدة اللزوم؟ ما فائدة الجدية؟ لكن كما قال علماؤنا استنباطا من الأحاديث النبوية، وأيضا من الآيات القرآنية، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأنا يعني اشتريت سلعة وجدت بها عيبا جسيما، عيبا جوهريا، أو تعجلت في شراء سلعة لم أستشر ذوي الخبرة، لا مني أبي على سبيل المثال، فهنا يأتي في الحقيقة مخرج للزوم ذلك العقد. ذلك المخرج يأتي بالاتفاق، سند الاتفاق، ويأتي أيضا بالشرع، ممكن يكون سند الشرع. وأشرنا للمخرج الاتفاقي، وهو خيار الشرط الذي تفضلت بالإشارة إليه، أن يتفق البائع مع المشتري أن ينظره، أن يعطيه مهلة زمنية محددة، يوما، يومين، ثلاثة أيام، كما جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ثلاثة أيام، وممكن تزيد المدة كما أشرنا لأقوال الفقهاء في اللقاء السابق. لكن بما ينتهي ذلك الخيار، وقد خيار الشرط، وقد أشرنا في الحقيقة لكل الجزئيات المتعلقة بخيار الشرط قدر الاستطاعة، يعني لم نستفض في سرد أقوال الفقهاء حتى يعني لا نلبس على عقول المتابعين والمشاهدين، ونشغل أنفسنا بمسائل أكاديمية يعني ربما لا تعود بالنفع على المشاهدين، لكن نأخذ يعني الخطوط العريضة المتعلقة بهذا الأمر. بينتهي ويسقط ذلك الخيار، خيار الشرط، بانتهاء المدة. المدة إذا انتهت ولم يرد يعني من ثبت الخيار في حقه، من له الخيار ولم يرد، هنا تحول العقد إلى عقد لازم. أصبح عقدا لازما، ضاع حقه، وربما عدم الرد لأنه ارتضى ذلك الشيء الذي اشترى، هذا أمر. أو أن يرد في المدة بالموافقة بإنجاز وإتمام العقد ويعني الموافقة عليه أو بفسخه. وأيضا ينتهي ذلك الخيار ويسقط حق المشتري في الخيار إذا هلك ذلك المعقود عليه وهو في يده، وطبعا هو اشتراه، يعني حتى لو كان بتعد منه أو بغير تعد، ربما لم يعني نتطرق لتلك المسألة في بالحلقة الماضية، لكن على كل هو يعني دفع قيمة وأخذ ما يقابلها. فلو هلكت تلك القيمة، هلكت العين، هلك المبيع في ثمن الخيار، طبعا لا سقط حق صاحب الخيار في الخيار، لانتهى ايضا ينتهي، ولكن الضمان على المشتري او تبعت هذا الهلاك او التلف على المشتري فلا يرجع على البائع أو لا يطلب عوضا من البائع؟ لا أبدا، هو لا يطلب شيئا، لأن البائع قد باعه سلعة مقابل ثمن. أنا أخذت الثمن وأعطيتك سلعة، ففي المسألة معاوضة، مبادلة، تمليك. أنا ملكتك سلعة وأنت ملكتني ثمنا، وجدت بها عيبا وليكن في زمن الخيار، أنت اشتريت اليوم ويعني أنت في الطريق بالسيارة وجدت فيها أصواتا غريبة، أو أن جهاز التكييف معطوب بالرغم من أنه ربما كان يعمل من قبل أو لا يعمل، هذه مسألة أخرى. أو قال لك أصحاب الخبرة، مررت على ميكانيكي متخصص فقال لك إن تلك أو الماكينة، ماكينة السيارة تستهلك نسبة زيت عالية، يعني مصابة بعطب تلك الماكينة، ودي من العيوب المخفية التي لم تلحظها أنت، وأنت عائد في الطريق لتقول لصاحبنا خذ سيارتك، وأنت في زمن خيار، لا قدر الله احترقت السيارة أو سرقت السيارة، هنا لا يضمن البائع شيئا، لأنه خلاص تم البيع وتحول إلى بيع لازم. أيضا الأمر الأخير والرابع، بموت من ثبت له الخيار. افرض مات، لكن أنا في الحقيقة أميل للرأي الثاني القائل بأن ذلك الحق ينتقل للورثة، حق الخيار، خيار الشرط طبعا ينتقل إلى الورثة، لأن السيارة صارت مال، صارت مال، وذلك المال ستؤول ملكيته حتما للورثة الشرعيين. طيب ذلك المال ربما كان فيه عطب، ربما كان فيه يعني غرر، ربما كان فيه يعني عدم نفع بالنسبة لهم، كان النفع لذلك الشخص الذي اشترى وهم في مدة الخيار. فأنا أرى في الحقيقة يعني أن حق الخيار ينتقل إلى الورثة، وبذا نكون في الحقيقة قد تكلمنا عن خيار الشرط، وده خيار كما قلت سند ومصدره الاتفاق، اتفاق بين البائع وبين المشتري، أعطيني مهلة وممكن تلك المهلة، ولكن ممكن الموافقة عفوا. الأخير يا شيخنا، قد يكون الورثة إذا قلنا أن خيار الشرط يكون لهم، عندئذ قد يحدث خلافات على تفاصيل هذا الخيار، ويحصل من المشاحنة والمشاجرة بينهم وبين البائع أو المشتري. ممكن أنه يحدث ذلك الأمر، يعني طرف يقول نريد المبيع والطرف الثاني يقول لا نريده لأنه يريد سيولة مالية، وعلى كل يعني إن اختلفوا ومرت المدة صار البيع لازما، وإن أجمعوا واتفقوا وأعادوا للرجل سلعته أعطاهم مالهم وفض الإشكال. لكن لو استمر خلافهم وانتهت المدة، الرجل ما الذي يعني البائع الذي يعني إما أن يوافقه وإما أن يرد إليه السلعة ليعطيهم الثمن، وانتهى الإشكال عند ذلك الحد. ويمكن أن يختار رجل من الطيبين، لو وجد هناك يعني نزاع وخلاف بين الورثة كما تفضلت في سؤالك، أنه ينتدب رجلا صالحا وأن يرد إليه المال كأمين ليوزعه على هؤلاء، وأن يشهد حتى يبرأ من المساءلة في المستقبل. وقلنا طبعا أنه ده يعني بالاتفاق تم ذلك الخيار بالاتفاق، وبعدين مش ممكن يعني ممكن مش أنا اللي أرد، ممكن أقول له معلش سامحني حتى أستشير أخي أو أبي أو فلان صديقي، ويمكن أن يكون الخيار لذلك الذي اخترته أنا، يعني ليس شرطا أن أوافق أو أن أفسخ أنا، لكن أقول الرأي الأخير لأبي أو لأخي أو للمهندس الفلاني الذي يقوله هو الذي سينفذ. فممكن أنه هو الثاني هذا الطرف كأنني قد وكلته في الإمضاء أو الفسخ، ولكن الموافقة أو الرفض. مثل هذا الشرط ألا يكون فيه شيء من الجهالة يعني، أو عدم الوضوح أو الغرر؟ من ناحية أنه يعني جعل العقد في تصرف شخص آخر، فلا يدري المشتري هل يوافق هذا الشخص أم لا يوافق، فأظن أن في ذلك شيء من الجهالة أو الغرر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. خلينا بس ده خيار المجلس وانتهينا منه، لأنه جاء عرضا في الحقيقة في كلامنا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما صدقا وبينا. نعم. انا بشتري بدل ما اتردد وانت لا تدري ساقبل او لا اقبل. فهنا الشرع قنن لي وضعا وضع معين ان اعطي لنفسي فرصة مهلة زمنية لاتروى واتدبر الامر مخافة ان اكون على سبيل قد يعني غلبت ضحك علي استغل يعني ضعفي في التجارة ومعرفة أسرار وكن تلك السلعة التي اشتريتها. فالشرع أعطاني ضمانة للخروج من ذلك الإشكال. أنا أتفق مع البائع على مهلة مدة زمنية. طيب لك أن توافق أو أن ترفض. ربما كان هناك مشتري آخر يريد أن يشتري فورا وأن يدفع النقود فورا وهو على دراية بذلك المبيع. فأنا بالخيار يعني خلاص أنا أرفض أن أبيع لك، أنا لا أقبل ذلك الشرط، وبإمكانك أن تبيع لغيره. لربما كما تفضلت أنت تكون مدة الخيار مفوتة لفرصة أو مضيعة لفرصة على البائع من وجهة نظره هو، ويرى أن الثلاثة أيام هي مدة طويلة في حقه، فبالتالي بإمكانه أن يرفض ذلك الخيار. أنا ما أقدرش أضربه على يده ليوافق، هو حر. ده يعني كما نقول دائما ونكرر ونؤكد أن الصيغة في أركان العقد هي المعبر للرضا الحقيقي الموجود في مكنون الصدر. يعني أنا حينما أتكلم أنا أظهر مكنون صدري، حالة الرضا الرغبة أو عدم الرضا أن أرفض. ولذلك قلنا إنه خيار اتفاقي. والاتفاق وليد الرضا. يعني أنا مقتنع بذلك الشرط وراض به، من ثم أنا وافقت. طيب لو كنت غير راض، أنا كفرد كإنسان ماليش علاقة بما يكون في صدرك، ربما تكون غير موافق لكنك أظهرت لي موافقتك على ذلك الشرط. ولذلك السادة الشافعية عندهم الأخذ بالظاهر لا علاقة لي بالسرائر ومكنون الصدور. نعم. الذي يظهر لي هو الذي أحكم عليه وبه، وكما قال بعض السلف لنا الظاهر ولربنا السرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك ولكن هذا الشرط هذا الأمر الحكم بالظاهر ليس صحيحا على الإطلاق، فبعض العقود قد تفضي إلى الربا أو الغرر بسبب ذلك الأمر. أنت الحكم بالظاهر أقصد. أنت يعني تذكر أننا أشرنا لحكم يعني عقد الهازل، كلام الهازل. نعم. وقلنا إن البعض أدراك الأحناف ده هازل. ويمكن أنا ضربت مثال قلت يا أستاذ محمد ما شاء الله البدلة التي ترتديها جيدة ورائعة بكم، فقلت لي تفضل بدون مقابل أو بمئة. نعم. هذا كلام في الحقيقة من باب المجاملة فيما بيننا. نعم. الأحناف قالوا لا، حتى لا يتخذ عقد البيع وسيلة للتندر وللكلام وللألاعيب ولتفريغه من الجدية التي ينبغي أن تكون مصاحبة له، أوقعوا كلام الهازل وأخذوا به واعتبروه يعني كلاما معتبرا. لكن في الحقيقة القرائن يعني دائما تدل على الجدية أو عدم الجدية، على المجاملة والكلام من باب المجاملة، وعلى الكلام من باب المعاقدة والعقد، وأشياء كثيرة جدا تنم عن الرغبة في الشراء أو عدم الرغبة في الشراء. طيب شيخنا ننتقل إلى الشرط الثاني الذي سنتكلم عنه، وهو الشرط خيار العيب. أقصد خيار العيب. نريد تعريفا لخيار العيب ونريد أمثلة على ذلك. بارك الله تعالى فيك. خيار العيب بيسموه خيار النقيصة. نعم. ويسمى أيضا خيار العهدة عند المالكية. أو في يعني ربما من يبحث عن أنواع الخيارات سيجد أعداد أخرى كثيرة كخيار التدليس على سبيل المثال. نعم. والغبن هو داخل في نفس في خيار العيب. تدليس فتختلف هو تعمد إخفاء العيب. هو داخل في نفس التقسيم يختلف من مذهب إلى آخر. طبعا. فلكن هو على كل لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول علماء الأصول. نعم. لكن يعني خيار العيب هو وصف مذموم. العيب بمعنى الوصمة، والعيب بمعنى النقيصة. نعم. والمعيوب ناقص بدون شك. وحينما تكون السلعة معيوبة فماليتها قيمتها منقوصة. نعم. في عرف من؟ في عرف التجار. هم الذين يحكمون على نقص قيمتها وعلى تمام قيمتها. نعم. تستحق أو لا تستحق. ولذلك بيعرفوا البعض بأنه وصف مذموم عرفا، ده وصف مذموم عرفا ينقص من قيمة السلعة في عرف الناس عرفا، من حيث العرف ده وصف مذموم. وخيار العيب له مستند شرعي. ما هو هذا المستند؟ أنا كمسلم ابتداء أنا مطالب بالنصح، والنصح ليس قاصرا على أن أتوجه لغيري بالتوجيه بالكلام، إنما أبدأ بنفسي. نعم. قال ربي سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. فقد كمل وجمل صلى الله عليه وسلم بكل صفات الكمال والجلال والجمال، ولما كمل وطبق تلك الأخلاق في دنيا الناس في عالم الواقع وجمله وكمله ربه ومدحه بقوله: وإنك لعلى مؤكدته خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، نادانا وخاطبنا وندبنا ورغبنا وحرضنا ربنا سبحانه على الاقتداء بقدوتنا الذي جمله ربه وأدبه ربه فأحسن تأديبه، وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون بعضهم لبعض نصح، والمنافقون بعضهم لبعض غشش. نعم. هذا الذي يغش الناس، يخدع الناس، يكذب على الناس، يلحق الأذى والضرر بالناس. للأسف الشديد منسوب الإيمان ضحل في صدره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لا يؤمن يعني نفي للإيمان عنه. هذا الذي يغش الناس من أجل الاستيلاء على أموالهم، من أجل إنقاص حقوقهم، من أجل إلحاق الأذى والضرر بهم، من أجل أن يحصل على أموال لا يستحقها، هذا في الحقيقة يحب نفسه ولا يحب غيره. لا يعنيه إن كان ذلك المال الذي وصل إليه من حلال أو حرام. الذي يعنيه هو أن يزداد رصيده، أن يعظم المال من وجهة نظره الذي يحصل عليه، لكن لا يعنيه حالة عدم الرضا، حالة السخط، حالة يعني الغبن والغرر والكذب الذي لحق بذلك الشخص. حينما أشتري يعني سلعة من السلع وأدفع قيمتها وآتي بها فرحا لبيتي ولأولادي، ثم أواجه وأفاجأ بعطب وعطل وعيب جوهري في تلك السلعة، بدون شك ينقبض صدري. ليس ذلك فحسب. وماذا بل لو كان العيب غير جوهري؟ سأبين. بارك الله. هل يعد عيبا؟ حاضر. طيب، فهنا ينقبض صدري وأصاب بحالة من الحنق والغضب والسخط. نعم. على ذلك الذي غشني وخدعني. ده مش كده بس، لا، ده في أمر في غاية الخطورة. ألا وهو هو هذا الأمر: أن تنعدم ثقتي في ذلك الذي غشني. وبالتالي بل في المستقبل وفي الناس عامة، في المستقبل لا في البائع خاصة. نعم. في المستقبل لن أشتري الثقة بين الناس. طبعا. لن أشتري منه. يعني قال بعض السلف، يعني جاء على الناس زمان فكان الرجل يدخل السوق ويقول: مع من أبايع؟ اشتري وبيع لمين؟ فقالوا: اشتري من الناس جميعا إلا من فلان وفلان. ثم جاء زمان فكان الرجل يقول: مع من أبايع؟ مع من أتاجر؟ فقالوا: لا تشتري إلا من فلان وفلان. سبحان الله. ثم قال: وأخشى أن يأتي زمان فيقال للرجل لا تشتري من أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طامة كبرى والعياذ بالله تعالى. حديث الأمانة الطويل ده في كلام كثير في الحقيقة، ربما يأتي وقته في المستقبل حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، لما يعني قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا عن نزول الأمانة وعن رفع الأمانة. فهو رعى الأمانة حذيفة، لكنه لم يرى بعد رفع الأمانة، إن الأمانة سترفع من القلوب والعياذ بالله تعالى. قد رأيناها يا شيخ، ويبقى أثرها، يعني يبقى أثرها مثل المجل أو الوكت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. وعلى كل ده حديث في الحقيقة فيه إشارات جدا بليغة وجدا خطيرة أيضا، وفيها تحذير إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكما قال أنس ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا وقال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. يعني غير الأمين ما هو، يعني الإيمان والأمانة قرناء، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، وإذا نزل أحدهما نزل الآخر. ما فيش فصال إيمان وأمانة. طيب خاين وبيصلي؟ لا، المسألة فيها كلام كثير خالص. يعني عفوا يغش ويخدع ونايم بجوار البيت الحرام؟ لا، المسألة فيها قلل. القضية يعني القول الذي يردده الناس الدين المعاملة، ده قول صحيح يتفق مع الشرع. الدين المعاملة يعني كيف تتعامل مع الناس، كيف تبايع الناس، كيف تكون عفيفا عن أموال الناس مبتعدا عن أموالهم. نحن قلنا أن خيار الشرط اتفاقي بين البائع والمشتري. لا، سند الشرط خيار الشرط اتفاقي. نعم. فهل يعد خيار العيب اتفاقي أيضا؟ بارك الله تعالى فيك. لا، خيار البيع شرعي. شرعي. ليه؟ ما المقصود بشرعي؟ أحسنت. ليه قلنا اتفاقي وبنقول الآن شرعي؟ اتفاقي لأنه لم ينص عليه. لم ينص. لكن في الحقيقة يفهم من بعض النصوص كحديث حبان بن منقذ الذي أشرنا إليه، ولي الخيار 3 أيام. نعم. فممكن انه، لكن ده اتفاق. النصوص العامة المسلمون على شروطهم. أحسن. تلك النصوص. وأشرنا في الحقيقة في الحلقة الماضية يعني لهذا النص. نعم. الذي أشرت إليه. نعم. الآن. نعم. الصلح جائز بين المسلمون بين المسلمين والمسلمون على شروطهم. نعم. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. وأشرنا في الحقيقة لهذا النص. وأما خيار العيب، خيار العيب منصوص عليه. منصوص عليه. ولما يبقى منصوص عليه يبقى شرعي. نعم. اسمه خيار شرعي. فمنصوص عليه في أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. منها على سبيل المثال، يعني بعض الصحابة الكرام كأنه جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت معه شاة يبيعها في السوق، وكلما جاءه شاري ليشتريها قال له إني أبرأ لك من عيب فيها. إني أبرأ لك من عيب فيها. أنا بعرفك إن في عيب أهو، وبطهر ساحتي، وبعرفك إيه اللي فيها. بيقول له العيب. طبعا. إني أبرأ إليك من عيب فيها. فيسأله ما هو؟ قال إنها تقلب علفها بحافرها. فقال له رجل، لا، عيب جوهري. إنك بذلك لن تبيح. قال والله ولو لم أبح، حتى لو ما بعتش لازم بصادق برضه، لأنني سمعت. شفت التطبيق العملي اهو، مش كلام اهو. صح. الطعمة الكبرى أننا نحفظ كثيرا من أحاديث النبي ولا نطبق صلى الله عليه وسلم. القضية هناك يعني فصام بين النصوص وبين الواقع. لا حول. فهو يعني واقعنا، يعني لا نريد أن نجلد ذاتنا، لكن نريد أن نعرف مواطن أقدامنا، نعمل بما علينا. أين نحن؟ نعم. يعني لابد من التطبيق، العمل بلا. نقول الدين، ألم نقل في أول لقاء من هذه اللقاءات إن شاء الله التي أسأل ربي أن يأجرنا عليها، أمين، إن فقه المعاملات هو الجانب التطبيقي للإسلام. نعم، أحسنت. نعم. وربما أنتم التقطتم يعني الجملة دي. نعم. وفي إعلان البرنامج. صح. الذي شاهدته أنه بالفعل فقه المعاملات خلاصة هذا هو الجانب التطبيقي. هو ده جانب تطبيقي بجانب الرضا الذي قلت لك. نعم. هو أساس كل التعاملات. يعني على سبيل يعني المثال خيار والعيب، لو واحد قال فيها عيب بس انا راضي، انتهى الموضوع خلصت. لكن انا مش موافق، يبقى القضيه مردوها الى الرضا. نعم. الاساس صحيح. هو الرضا. فعندنا جرير فقال له رجل يعني انت بذلك لن تبيع، قال ولو لم ابع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه. نعم. قلنا لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمت، وأنه في الحديث الآخر وأوصانا بالنصح لكل مسلم. نعم. فده نصح، الدين يعني الدين كله نصيحة. نعم. لو لم تنصحني، لو لم أنصحك، يعني هنا بيعطل الدين، صح، بيجهل الناس الدين. لو لم يذكر بعضنا بعضا لضاعت معاني مزلك الدين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك خلي بالك من الجزئية دي، وأنا بعتبرها من الجزئيات الخطيرة جدا. إيه هي يا شيخ؟ ويعني أهيب بكل مسلم ومسلمة إذا سمع تذكيرا نصحا وعظا من غيره أن يقبل على الناصح المذكر طمعا في مرضات الله تعالى، لأنها رسالة ابتغاء وجهه من الله عز وجل، لأنه لو لم يقبل. نعم. فالطامة كبرى، لأنه من الذي ينتفع بذلك؟ نعم. القرآن الكريم بيقول إيه؟ سيذكر من يخشى ويتجنبها، يقول لك كفاية. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعم. لا تنصح. عندنا أكثر مما عندك. نعم. من أنت حتى تنصحني؟ نعم. حتى تذكرني. نعوذ بالله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، تكفيه النار. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن المؤمن هو اللي بينتفع. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى. يبقى حينما أنا أقبل عليك وأقول لك جزاك الله، حتى لو لم أعمل بما تقول، لا قدر الله يعني، وأنت الذي تقوله حق، على الأقل أقبل وأنتفع. نعم. وأنوي بيني وبين نفسي أن ينفعني ربي بتلك الذكرى، لأنها تنفع من المؤمنين. نعم. وأنا أتمنى أن أكون من يعني المؤمنين أيضا. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يبيع شيئا إلا أن يبين آفته، في رواية أن يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبينه. حتى لو أنا أعرف واحد ببيع سيارة بجواري أو ببيع بيت، وأساس البيت ده يعني تالف ملوش أساس من أصله، أنا شايفه هو بيبنيه، ده بنيه من وش الأرض وشوية أحجار كده على قليل من الإسمنت، وطلع لي برج 7-8 أدوار، وعمل لي مدخل بالرخام وزخارف وألوان، والمسكين رايح يشتري، كان مسافر مش عايش هنا، وجايب تحويشة العمر وعرق السنين، قال لك بس هو ده البيت. وممكن يجيب لك مهندس من طرفه هو، ويعني يصور لك ان البيت ده له مش عارف يعني خريطة ويعني تسليح رائعة جدا، وانه مش عارف اساساته ضربة في الارض بعمق كذا، ويعني ويجيب لك اشياء كثيرة. نعم. جدا. وربما بعد سنة سنتين يسقط على رؤوس المساكين، بضاعت اموالهم وضاعت اعمارهم، ضاعت اعمارهم. وهنا افتقد المسلمون الثقة بينهم في بعضهم البعض. نعم. وهذه طامة كبرى، فهنا يجوز لنا أن نبين. ولذلك لهذا الشخص الذي يريد الشراء. طبعا باع رجل ناقة، فلحقه بعض الصحابة، فقال للشاري أيها الشاري أشتريتها للظهر أم للحم؟ عشان تركبها ولا عشان تذبحها ناقه؟ نعم. فقال إنما اشتريتها للظهر لأحج عليها. برضو خلي مسألة الحج مش مشكلة يحج عليها يركبها. قال إنما اشتريتها للظهر، لكن الرواية لأحج عليها. فقال له فإني أبرأ لك، يعني أنا بعرفك أهو لأني سمعت إن النبي قال عليه الصلاة والسلام، والنصح لكل مسلم، إن في خفها نقبا ده خفها خف الجمل اللي هو الدائري ده الاسطواني فيه عيب، فيه آفة من الداخل، فإنها لا تصلح للظاهر إنما تصلح للحم. نعم. فعاد الشاري للبائع فقال البائع لذلك الناصح: لقد أفسدت علي بيعتي. قال: خشيت أن يفسد عليك دينك. إني نفذت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفذت وصية رسول الله. هذه وغيرها نصوص شرعية، نصوص. ألا يدخل في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم؟ بدون شك، بدون شك. قوامين ده صيغة مبالغة، يعني بالغوا في محاسبة أنفسكم، في إنصاف الغير من أنفسكم، في إنصاف غيركم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نعم. وهنا يقول: ولو على أنفسكم أو الوالدين، أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. نعم. لا أجامل الفقير لأنه ضعيف. نعم. ولا الغني لأنه غني صاحب جاه وسلطان. نعم. وأنتفع منه، أنا ماليش علاقة. نعم. وقل الحق من ربكم. نعم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. أنت قول كلمة الحق والصدق. نعم. قبلها من قبلها، رفضها من رفضها، ستتهم اتهامات ما فيش مشكلة. نعم. دائما. وخذ، ولكن هذا لمن تيقن من العيب شيخنا، عشان حتى لا يفتح الباب الى خذ هذه استاذ محمد بارك الله، يريد اضرار الاخرين بحجه انه يريد النصح او مثل ذلك، فلا يفتح هذا الباب على الاطلاق. هذا لمن تيقن وجود عيب او وجود شيء او نقص واراد النصح باخلاص وليس لكل احد، اليس كذلك؟ اولا الذين نشير إليهم هم الصادقون. نعم. يعني أنا متيقن من عيب ومتأكد من ذلك العيب 100%. لا توجد نسبة شك في المسألة، وهنا أقوم بدوري بالنصح لأنني متأكد، مش مجرد شك أو سمعت أو كلام من ده، لا. نعم. لازم أكون متأكد، متأكد. نعم. بدون شك. لكن أنا كنت أريد أن أشير إلى الجزئية دائما. ما هي هذه الجزئية؟ الذي يتعرض لنصح الناس وتوجيههم والصلح بينهم لا يسلم من ألسنتهم. ولذلك فليتصدق بعرضه قبل أن يتصدر للعمل العام. تصدق بعرضك. القاضي الذي يفصل في قضية من القضايا بيخرج طرف بيمدح في ذلك القاضي ويثني عليه ثناء عاطرا جميلا، طرف الثاني يقول ده مجرم، ده ظالم، ده قليل الدين، ده ما عندوش ملة. صح. واحد بيقول يحيى العدل والثاني بيقول ده ظالم. لا يتفق الناس ابدا. دي حقيقة. نعم. حتى ولو يعني القاضي له اوراق، قرائن، ادلة، شهود، اثباتات، مش كلام انشا، لا. قاضي لدي اوراق، اوراقك سليمة، ملفك مكتمل، بيحكم لك. النبي قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. نعم. فأقضي له على وفق ما أسمع. نعم. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما يقتطع قطعة من النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي بشر صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام. فأنت كما تفضلت أنه ما دام متأكدا يقول، افرض سمع من ثقة علمت منك، أنا ما معرفش أنه في حد بيبيع شيء معين والشيء ده معطوب، لكن بيحاول أنه يعني يخدع سين من الناس. أنت ثقة وسمعت من ثقة، قل له أنا سمعت، تأكد من السلعة قبل شرائها. الدقة مهمة. يا حبذا لو أخذت متخصصا. بس ويقف هنا. أنا سامحني يعني سمعت لكن أنا لم أتأكد. لو متأكد بس يبتدي يتكلم. أعطيته خيطا يتمسك به. ولذلك بعض الفقهاء الذين يعني ربما سيأتي الحديث يشترطون البراءة من العيب عند البيع. سنأتي لهذا، ولكن قبل ذلك نريد أن نتكلم على العقود التي يدخل فيها خيار العيب. كل العقود اللازمة التي تقبل الفسخ. نعم. كالتي أشرنا إليها في خيار الشرط، زي البيع والإجارة وقسمة المال الشائع. هذه جميعا تقبل خيار العيب. ودائما التي يكون فيها عوض. نعم. مبادلة. نعم. تمليك. شيء مقابل شيء. كل العقود اللازمة التي تقبل الفسخ يثبت فيها خيار العيب. نعم. طيب، ما هي الشروط للتمسك بخيار العيب؟ أحسنت. أنت كنت سألتني من شوية سؤال داخل في جواب السؤال ده، لما سألتني عن الـ الـ الـ الـ الـ العيب اليسير والعيب الكبير. نعم نعم. فشروط التمسك، يعني متى أتمسك بخيار العيب؟ الشرط الأول، ما يكونش عندي علم بالعيب ده قبل الشراء. ما يكونش عارف. طبعا. لا سمعت ولا شفت. طب افرض علمت، خلي بالك، انت قلت لي خلي بالك الشيء اللي انت هتشتريه، انا سمعت انه في شيء. لو سمعت خلاص يعتبر يعد هذا من الرضا، لديه علم. يعني صار لديه علم. نعم. انه في عيب، هناك عيب، في خلل معين. هو ايه الخلل ده؟ انا ما اعرفش. فبالتالي كان بامكانه ان يحتاط لامره. يبقى اذن الشرط الاول الا يكون لديه علم. علم سمعي، علم بصري بالرؤية، بوجود عيب في السلعة قبل شرائها. يبقى ده شرط من ضمن الشروط. نعم. الشرط الثاني، أن يكون ذلك العيب قبل التملك، قبل الشراء. يعني لم يحدث بعد الشراء. يعني أنا اديتك المعدة وليكن سليمة وبتنتج زي الفل وجربتها أمامك. طب لو اختلفوا يا شيخنا؟ هقول لحضرتك الآن. الآن طبعة، خلينا في طبعة، والله بتطلع وليكن في الدقيقة 100 ورق. وجربتها ليك بالفعل طلعت 101 ورق. تمام. مش 100 بس يعني. وبعدين يعني بعد يوم يومين وانت بتشتغل حصل لقيتها بتطلع 5 ورقات في اليوم. يعني هناك خطأ أو عطب معين يعني. على سبيل المثال انت خدتها سليمة واشتغلت عندك، فالعيب ده طارئ، حدث عندك مش حدث عندي. انا اديتها لك سليمة. اي معدة، اي سلعة عرضة للعطب وللخطأ. لكن أن يكون العيب بإخبار أهل الخبرة سابقا للتملك، لعقد المعاوضة، لعقد البيع. بس قد يقول قائل مثلا في مثل هذا المثال الذي ذكرته يا شيخنا، إن الطبعة تعيبت عند المشتري لأن وسيلة التخزين كانت سيئة مثلا، أو أنه لم يحسن نقلها أو مثل ذلك يعني، فقد يعود العيب برضو على البائع. ده في الحقيقة بيشير إليه في مسألة قيام بعض المصارف الإسلامية بالاتفاق مع الواعد أو الآمر بالشراء ألا يعود عليهم بعيب. نعم. فيمكن أن البنك بيشتري من وكيل وتبقى السلع بعض الوقت في الموانئ أو في المستودعات فتصاب بعطب. لكن في المثال الذي ضربناه، المعدة اشتغلت عندك، تنتج قماشا، تنتج أوراقا، تنتج موادا معينة، اشتغلت. ثم جاء العطب. فهو في الحقيقة لا يضمن، إلا كما تعلم أن السلعة لو كانت جديدة، ولذلك بعض البنوك يعني فطنت لذلك الأمر وصارت لا تشتري إلا جديدا. ليه؟ لأن الجهات الممولة أو الوكالة لها فروع للصيانة. نعم. تقوم بدورها، إن لم تصلح استبدلت لك تلك السلعة بسلعة ثانية. نعم. حتى تخلص من ذلك الإشكال وده خلل. فنرجع في الحقيقة للشرط الثالث، وهو أن يكون العيب جوهريا، ما يكونش عيب بسيط. يعني أنا اشتريت سيارة وجدت الماء ينقص بعض الشيء لكن مؤشر الحرارة معتدل. نعم. ده يعني ممكن أذهب لأي ميكانيكي كهربائي ويصلح ذلك العطب البسيط. جهاز الكمبيوتر بطيء شوية، ممكن أي فني بسيط خالص أو شباب من أولادنا يعني يزيل كل ما على الجهاز ويعيد تخزين برامج جديدة مرة تانية. نعم. والأمر لا يستغرق ربما ساعة زمن فقط لا غير. ففي أشياء بسيطة يمكن علاجها، وهناك عيوب لا يمكن تلافيها. بل مثل ماذا يا شيخ؟ سأقول لك. بل يقابلها جانب من قيمة تلك السلعة. بمعنى على سبيل، احنا ضربنا أمثلة بالسيارات، أنا اشتريت السيارة يعني وبعدين وجدت عيبا في الماكينة أو في التكييف أو في الشاسيه. ماذا أفعل؟ في ده عيب جوهري، ده عيب كبير وخطير، ولو علمت به قبل الشراء فأنا بين أمرين. إما أن أنتقص من قيمة السلعة إن رضيت بها لأنها لا تساوي قيمة السلعة. طبعا. بمقابل ذلك العيب الموجود فيها. وإما أن أعرض عن شرائها. نعم. أرفض شرائها. لا أقوم بشرائها. ففي حالة الشخص الأمين الذي أخبرك. أيوة. لكن نفترض إن أنا وجدت العيب. وجدت ذلك العيب. وبعدين سكت واستخدمت المعدة التي اشتريتها. بالتالي أكون قد أضعت على نفسي حقي في الخيار. نعم. وعلم الناس أنني اكتشفت عيبا وسكت أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولم يكن لدي عذر. نعم. على الإطلاق. نعم. بالتالي أضعت بنفسي على نفسي حقي في خيار العيب. نعم. طيب نرجع للشرط البراءة من كل عيب، هل يعد هذا الشرط صحيحا؟ البراءة من كل عيب. نعم. طيب هناك في الحقيقة أمر آخر نضيفه ثم نأتي لنفس الأمر. طيب. اشترط الفقهاء عشان يثبت خيار العيب أن يكون العيب خفيا، لأنه لو ظاهر أنا ماليش عذر. لكن لما يبقى خفي بيكتشف عند الاستخدام أو من قبل أهل الاختصاص والخبرة، أهل الاختصاص والخبرة. نرجع بقى للشرط الأخير وهو اشتراط البراءة من كل عيب، من العيوب. نعم. اشتراط البراءة من العيوب، هذا الشرط في الحقيقة توقف عنده الفقهاء طويلا، لكن زبدة الخلاف الذي بينهم. الأحناف أجازوا الأخذ بذلك الشرط مطلقا. الشافعية مثلا قالوا يؤخذ به في الدواب لأنها ظاهرة ممكن أركبها أعملها أنا شايفها بعيني. لكن في السلع التانية الشرط ده ملوش لازمة خالص. عند المالكية أيضا بياخدوا بالشرط ده، ونص عليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سورة ذلك أن يقول البائع يعني حتى أنا بريء من كل عيب تجده في السلعة. حتى قالوا إيه؟ إنه الشرط ده بيحمل الشاري على أن يبالغ في التدقيق والتنقيب والفحص والكشف على السلعة، ويستدعي المتخصصين ليعينوه على فحص تلك السلعة التي يريد شرائها. دول المجيزين للشرط. هؤلاء المجيزون. نعم. نعم. لكن في الحقيقة كثير من الفقهاء رأي عند الحنابلة وعند غيرهم من الفقهاء، بل تكاد كلمة معظم الفقهاء على أن ذلك الشرط يكون شرطا باطلا لا يلتفت إليه حتى لو اشترطه البائع إن وجدت عيبا توفرت فيه الشروط التي أشرنا إليها من قبل. إنه العيب لم أعلم به حتى لو علم به البائع أو لم يعلم، لكن أنا علمت به فيما بعد وكان عيب خفي اكتشف فيما بعد، ولكنه اشترط عليه البراءة من كل عيب وكان عيبا جوهريا حتى ولو اشترط، فالشرط باطل. تقريبا كل الفقهاء إلا الأحناف هم الذين تمسكوا بذلك الشرط، قالوا لا يلتفت الشرط وللشاري الحق في خيار العيب. نعم. إما أن يرد السلعة وإما أن يطالب بالأرش، أي بقيمة النقص المعطوب المعطل أو العيب في تلك السلعة. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ محمد عبد الفتاح. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، جزاكم الله خيرا. بارك الله تعالى فيك. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.